تم تنكدي على الفرحان يا ردي تم تنكدي على الفرحان يا ردي انك حصانك ان صنت تعيش من صان وين هنت هانك وحياك من انزل القران فراق الحبايب اصعب من ضلع روحي حلبت يمينين على بيت الندل من داخل علي يقول للطبيب يا طبيب في يا ألم عزول جبار ما فيش نهار وانا قلبي شريد لا يروق ولا ينسى خالي فتنة ارفع سلاحك وافتخر واضرب اخوك بالنار واركب حصانك وافتري واسرق واملى الدار بعزق عيالك وتغمس في وحلة وطينة ونار هي جهنم اخرتك ودينار مليها قرار فين الرجايل يا عرب فين الاصول والطيب فين اللي كانوا بخشمهم تسكن نيران وشبيب العلة جات من وين وميت يعالجها طبيب مرت مرور الكرام على صحبة خلا قاعدين ولا حتى ردوا السلام ولا عرفوا لصلا ولا دين الناس تقول الكلام وتراضي إله الدين وانتو ما فيش خشة غير للحديث قاعدين بت اليومين دول ماشية بكام رقبة رافع الحواجب ولافة الطرحة على الرقبة مش خايفة نسمة هوا قم تكشف الرقبة كان في هنا رجاجيل لو بتعدت كده تيجي تقصف الرقبة يعيش ولد الخسيس ولا يرفع عينيه من الأرض يكمش كما العيل لو بحترول العرض يا ماشي تهز الكم متغندر يا ما كتير ماتوا كانوا بطول وبعرض شنبك قصير ولسانك يا خسيس طولان العيب باين في وشك والاصل يا حبيبي بان لو جيتني مره في عشم بالجزمه راح اديك ولا عمرك تقول غلطان قاعد يا حكي وسط الحريم حكايات ما سمعش انه عيب الراجل مع الحرمان لو بص ابوك مرة وكان شافك كان فض فيك السلاح وطرشك يهلف ومات بخت الاصيل اتقلب وابن الحلال انزاح الحزن عشش ضلعته نسيها ولا فراح شفت ابن الخسيس مات اتكفت علوا صوانه نصبته ومات ابن الأصول قالوا ده كلبه راح ندل الندالة نصب قعدة وجايب ناس لف العباية في قعدته قال حكمون يا ناس يلي مقادر على بيتك تمشي كلام طب كيف هتحكم وتفصل في اللي بين الناس مفنجخ في قعدة وناسي أصلك الواطي عليت يا خي الفوق حتى انعليت هتنزل تحت في الواطي لو غسلوك بدم الباكية يا فقري ينشف عليك الدم وينزل دمك الواطي ريحة الأذية سموم تشبه روايح الغاز وكل كلمة اللئيم متحاوطة بالألغاز لمرة عاشر كريم خدلو طباع مني هي خلوفة المرأة هي خلوفة المرأة تستاهل حريق الجاس تستاهل حريق الجاس.